الدين أما بعد، تكلمنا في الأسبوع الماضي عن مقدمة لكتاب مختصر علوم الحديث. مختصر علوم الحديث لمن؟ مختصر لمن؟ الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى. ولا وما الفتح المغيث هذا؟ الاثنين. نعم، أقصد بعث الحثيث. الشيخ أحمد شاكر. تمام. الكتاب اشتهر بأن اسمه الباعث، والصحيح أنه مختصر علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. الكتاب اختصره الحافظ ابن كثير، اختصره من إيه؟ ابن الصلاح رحمه الله تعالى. هنا الأخ أتى بورقة فيها بعض المصنفات أو تدرج المصنفات في هذا العلم. هو معظم هذه المصنفات ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر على شرح نخبة الفكر. نزهة النظر على نخبة الفكر. أما بالنسبة للمصنفات الحديثة، ذكر نظم الضرر في علم الأثر، وقال صنفها زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي رحمه الله تعالى، وهذا خطأ، لأن نظم الضرر هذا اسم لألفية السيوطي وليست لألفية العراقي. أما ألفية العراقي فقد سماها بالتبصرة والتذكرة، ونص على ذلك في مقدمة ألفيته فقال: جعلتها تبصرة للمبتدي وتذكرة للمنتهي والمسند. فنص عليه، ونص على أنه سماه بهذا الاسم في شرحه المسمى بالتبصرة والتذكرة. ثم نص على ذلك الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث في شرح ألفية العراقي. فنظم الضرر في علم الأثر هذا نظم السيوطي، وقد نص السيوطي كذلك على اسمه في ألفيته. ماشي. قال: منظومة تحوي الضرر، ضمنتها علم الأثر. ماشي. منظومة تحوي الضرر، ضمنتها علم الأثر، فسميت بنظم الضرر في علم الأثر. ثم نص السيوطي في كتابه البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر. كتابه البحر الذي زخر، كتاب مصنف موجود فيه 4 مجلدات تقريبا، ما وصل فيه السيوطي إلا للحديث الضعيف، ما أكمل شرح الألفية، لكن جزء موجود من الألفية. فنص السيوطي على أنه سماها بهذا الاسم، إذن الاسم ده خطأ. نظم الضرر في علم الأثر قال صنفها زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي. أيها داء الصواب أن هذا اسم لنظم السيوطي، نظم السيوطي، لكن نظم العراقي اسمه التبصرة. نبهت أنا على ذلك، غير كده ماشي ماشي ماشي يا أخوانا. طيب، ما زلنا نتكلم عن الحديث الصحيح، ما زلنا نتكلم عن الحديث الصحيح. بالمناسبة يا إخوانا، مسألة الجرح والتعديل التي كتبناها في الأوراق بالنسبة للإخوة، يعني أرجو أن لا يكون أحد الإخوة وجد في نفسه شيء، لأن إنما أردت من ذلك فقط المعايشة في هذا العلم، إن إحنا بس نعيش في إيه؟ في هذا العلم. لما نحط ألفاظ الجرح والتعديل ما أردت بها القدح ولا الجرح، ولست أهلا للجرح أو القدح في أحد، إنما أردت ذلك، فلا يجد أحد في نفسه. كنا نتكلم عن تعريف الحديث الصحيح الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. وقلنا أن هذا التعريف أورد عليه بعض الانتقادات، فانتقد عليه بعض الانتقادات كتكرار المسند ثم قال يتصل الاسناد، وكان الجواب كان يكفي ان يكون المسند فقط. نعم كان يكفي ان يكون المسند فقط. طيب هذا طعن، هذا هو الطعن، فما هي الإجابة على هذا الاستدراك؟ ذكرنا جوابا ان يكون تمام ان الاسناد يشترط اتصال السند مع رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. المسند أيوة. تعريف المسند هو المتصل المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. اما اتصال السند اصبروا يا اخوان، اما الاتصال فهو اتصال سلسله السند الى الحديث. فهو طب ايه المغزى بقى، لماذا ذكر هذا القيد الزائد او ان شئت فسميه حشوا على تسمية يعني أهل الحدود والبلاغة والمنطق والكلام، إن شئت فسميه حشو. لماذا؟ هل هو حشو بالفعل؟ أنت ذكرت الكلام لكن أنا عايزك توضح أكثر. ها من يوضح يا أخوانا؟ أجيب عن ابن الصلاح في ذكره المسند الذي يتصل إسناده. قلنا إيه؟ هو قال إن المسند المتصل المرفوع. طيب ماشي، ما المسند المتصل المرفوع والحديث عندي أنا بعرف الحديث اللي إيه؟ الحديث الصحيح، وقلت ما اتصل إسناده، ما اتصل إسناده بأزمتها المسند. أن في تبين للجزئيات هو يخص حديث الإخبار ليس نعم يخص به حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو هذا يعني قربنا الإجابة. صحيح أنت إجابتك صحيحة لكن قاصرة، وأنت إجابتك صحيحة لكن مختصرة. ماشي، فالجمع بينهما أنه قال المسند، والمسند هو المتصل المرفوع، يعني يقصد به هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأننا يعني في الحديث الصحيح في رسمي أو في حد الحديث الصحيح يدخل عندنا المقطوعات والموقوفات، صح؟ لأننا عرفنا ما ينتهي إلى قائلا، سواء كان قائله هو النبي صلى الله عليه وسلم أو كان قائله هو الصحابي أو التابعي. المهم إن إحنا اشترطنا هذه الضوابط بأن يتصل السند صحيحا إلى قائله. فهو قال إنما ذكر ابن الصلاح كلمة المسند، وهذه حشو زائدة في الكلام، ذكرها لفائدة، ما ذكرها حشوا، إنما ذكرها لفائدة. والفائدة عندنا أنه أراد الحديث المرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن جل الكلام في الجرح والتعديل والإعلال متوجه للإيه؟ للمرفوعات. الكلام جل الكلام كلام العلماء جله فيه؟ في المرفوعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك زاد هذا القيد لفائدة المسند، المسند أي المتصل المرفوع، كأنه يقول إنما قلت المسند أي المتصل المرفوع لرسول الله، لأن جل العمل عند المحدثين يكون في الايه؟ في المرفوعات، يكون في المرفوعات. لذلك أنت تجد أن عناية العلماء هي متوجهة للأحاديث المرفوعة. لو جئت مثلا بكتاب كعلل الدارقطني تجد أن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى اعتنى في كتابه هذا بالمرفوعات. صح هو موجود في بعض الموقوفات، لكن ما ذكرها إلا ليبين علة، إلا ليبين علة في المرفوع. احنا عندنا مثلا لما نريد أن ننظر في هذا الحديث هل هو فيه علة أم غير معلول، نعمل ايه؟ بنجمع الطرق، صح؟ فبجمع الطرق وإحداث مقارنة بين الأسانيد بطريقة معينة سنبينها إن شاء الله فيما بعد، أو لعلنا نأخذ أمثلة في هذا الكتاب في ونحن نتكلم على المضطرب والحديث المعل، هنذكر أمثلة إن شاء الله عز وجل. ذكر السيوطي نقلا من كتاب المعرفة للحاكم 12 نوعا من الأحاديث المعلة أو المضطربة، سنذكرها إن شاء الله ونرسمها حديث حديث بإذن الله عز وجل، ونشوف إزاي بنتعامل مع جمع الطرق والنظر والترجيح إلى غير ذلك. خلاصة كلامي في هذه الجزئية أن ابن الصلاح قصد المرفوعات. لماذا؟ لأن غالب العمل فيها. الدليل أن أصحاب كتب العلل اعتنوا بهذه الأحاديث أو بهذه الصفة، الأحاديث المسندة المرفوعة. فإن قيل وجدنا في كتب العلل كعلل الدارقطني، أنا أذكر الدارقطني خاصة لأنه يعتبر هذا من أوسع كتب العلل على الإطلاق ومن أحسنها. كتاب علل الدارقطني يقع في 15 مجلدا، وقد أملاه الدرقطن كما ذكر الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته أو في ترجمة البرقاني، وهو تلميذ الدرقطني، قال: أملاه علي الدرقطني من حفظه، أملاه الدرقطني من حفظه. الإمام الذهبي علق فقال: إن كان كذلك فهو أحفظ خلق الله من الأولين والآخرين. هو أحفظ إيه؟ خلق الله، ما فيش حد أحفظ منه أبدا. إن كان أملى هذا الكتاب من حفظه، ده الحاكم رحمه الله تعالى كما ذكر في ترجمته أنه جاء رجل من أهل الشعر والأدب، وكان يطعن في المحدثين، وكان هذا رجل من الحفاظ للشعر، وكان من شدة حفظه يحفظ الأبيات من أسفل إلى أعلى، بالعكس يقرأ أبيات مرة واحدة يحفظها، ممكن يذكر لك الأبيات من أسفل إلى أعلى، من تحت الفوق، يعني تمكن في الحفظ. ثم قال: أي شيء علم الحديث هذا، ومن هم أهل الحديث؟ وطعن فيهم. فأرسل إليه أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، محمد بن عبد الله بن البيع النيسابوري المشهور بالحاكم. وعلى فكرة أخواننا، كلمة الحاكم، الحاكم هذه واحدة من الانتقادات المأخوذة على كتاب تيسير مصطلح الحديث. الحاكم هذه، هذا اللقب غير موجود عند المحدثين أصلا، يعني موش موجود عند المحدثين تسمية محدث بالحاكم. المشهور الحافظ، والمشهور أمير إيه؟ المؤمنين. الحافظ وأمير المؤمنين، محدث حافظ أمير المؤمنين. أما لقب الحاكم فبعد البحث والنظر والتفتيش ما وقفت على أن أحدا سمى لقب بهذا اللقب. وأما تلقيب أبي عبد الله النيسابوري صاحب كتاب المستدرك بالحاكم فإنما لقب بذلك والله أعلم، لأنه كان يعمل في القضاء. وأما تلقيب أبي أحمد الحاكم كذلك بهذا اللقب، في واحد أبو أحمد أقدم من الحافظ، من صاحب المستدرك، أبو أحمد الحاكم أقدم وأعلى منه رتبة. نعم نعم، صاحب كتاب الأنساب، أحسنت. فتلقيبه كذلك بالحاكم ذكر في ترجمته أنه كان أيضا يعمل بالقضاء، فلا عله لقب بهذا اللقب من هذا الوجه، والله أعلم. خلاص، دي بس فائدة كده إيه في ثنايا الكلام. خلاص يا أخوانا، عرفنا ليه ذكر أحد أو أدخل زيادة المسند، وبالنظر والتفتيش رأينا فعلا أن كتب العلل تعتني بإيه؟ بالأحاديث المسندة المرفوعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن وجد فيها من الموقوفات والمقطوعات فإنما وجد ذلك فيها من أجل إعلان المرفوعات، من أجل إعلان المرفوعات. أنت بتقوم بعمل مقارنة، ممكن ترجح الموقوف، يقول والراجح مثلا الإمام الدرقطني، يقول والراجح هو الحديث الموقوف، أو والموقوف أشبه بالصواب مثلا، الموقوف أشبه بالصواب، أو الصحيح في ذلك هو المرسل. أرجح المرسل، لأن المرسل ضعف له المسند، وسنعرف هذه الطريقة إن شاء الله عز وجل. هذا مخرج الشعر. نعم، رجل بتاع الشعر بقى. أي بالنسبة للرجل هذا، أرسل إليه الحاكم رحمه الله تعالى جزءا حديثيا، جزء من أجزاء العلل. العلل فلان حدثنا فلان قال، وخالفه فلان فقال كذا كذا، واختلف على فلان، وخالف كلها خلافات، ويسوق الأسانيد ويجيب خلافات، صعب يشق جدا حفظه. فحمل الرجل الصحيفة ونظر فيها، ثم قال: أي شيء هذا؟ وهل يحفظ هذا؟ فأرسل إليه الحاكم، قال: لتعرف لأهل الحديث قدرهم ولتلزم حدك. كده تعرف أهل الحديث، بعث بس جزء صغير، ما بالك بالدرقطني الذي أملى 15 مجلدا، خلي مجلد منهم الاثنين مفهارس، 13 مجلدا أملاها على البرقاني تلميذه. قال: إن كان من حافظته فهو أحفظ خلقه. طيب، قال: المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط، تكلمنا عن جزئية العدل الضابط، عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. السؤال ها هنا: لماذا ذكر قيد الشاذ في الإسناد، في الرسم، في الرسم يعني في الحد الذي ذكره، لماذا ذكر الشاذ هذا قيد ذكره، مع أن الشذوذ جزء من العلة؟ على مذهب أهل الحديث. على مذهب أهل الحديث يعني وضح. يعني الفقهاء نعم على مذهب الفقهاء يعني مخالفة مذهب الفقهاء لكون الحديث مستقلين بال يعني ليبين مذهب أهل الحديث مفارقة لما ذهب إليه الفقهاء. لذلك انتقد ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بالاقتراح الذي اختصره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الموقظة. الإمام الذهبي اختصره في الموقظة وزاد عليه بعض الزيادات وأشياء. والحافظ رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر قال أن كتاب الاقتراح وإن كان أصله اختصارا لكتاب ابن الصلاح إلا أنه زاد فيه زيادات واستدراكات كأنه كتاب مستقل بذاته، يعني يغلب على الاستقلالية وإن كان أصله على كتاب ابن الصلاح. فانتقد في كتاب الاقتراح هذا القيد. قال لماذا ذكرتم الشذوذ مع أن هذا لا يتأتى على مذهب الفقهاء؟ هذا يتأتى على مذهب الفقهاء. كان يلزمك أن تقول الحديث الصحيح المجمع على صحته. المجمع عليه على صحته، يعني بالصفة دي ما حدش يختلف إن ده الحديث الصحيح. لكن بعض الفقهاء يرى أن الحديث يصح وإن كان فيه زيادة، وهذه الزيادة المسمى حتى وإن كان فيه مخالفة. يعني لو أن جماعة رووا الحديث على وجهه وجاء واحد ثقة فزاد زيادة في الحديث، نضرب مثالا بتحريك الأصبع، إشارة تحريك الأصبع، أو بزيادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في كل شيء، في تناعله وترجله وطهوره وفي في زيادة وفي سواكه وهذه الزيادة استفاد منها أهل الفقه الفقهاء في مسألة هل السواك يستعمل باليمين أم باليسار. قالوا على الزيادة دي هذا نص كان يعجبه التيامن فنص على السواك، وإن لم ينص على السواك فالحديث عمومه يدخل تحته المسألة. طيب زيادة السواك سواكه هذه الزيادة زادها راو ثقة وخالفه 13 راويا أو 12 راويا، فحكم عليها أهل العلم بالشذوذ مع أنه ثقة. الفقهاء مشوا، وبعض المحدثين يا أخواننا حتى لا نكون جائرين، بعض المحدثين يمشون مثل هذا. طيب فالفقهاء الذي هو أصلا في مذهبهم أن الزيادة زيادة الثقة مقبولة مطلقا، زيادة الثقة مقبولة عندهم مطلقا، يمشون مثل هذا. إذن أنت حينما قلت الحديث الصحيح الذي يتصل إسناده ثم قلت في آخره ولا يكون شاذا ولا معللا، هذا لا يتأتى على مذهب الفقهاء، لكن لو قلت هذا هو الحديث الصحيح المجمع على صحته، إن ما حدش يختلف إن هذا القيد يزيد الحديث قوة، صح؟ فهذا لا يتأتى على مذهب الفقهاء. فلو قلت المجمع على صحته لكان أولى. فرد عليه الحافظ العراقي وقال لا، إنما هو يعرف الحديث عند أهله، ولذلك قال الحديث الصحيح عند أهله، نص ابن الصلاح على ذلك. فمسألة المجمع أو غير المجمع أنا ما أعرفش الحديث الصحيح عند الفقهاء، أنا أعرف الحديث الصحيح عندنا نحن عند جمهور أهل الحديث. قال ولا يكون شاذا ولا معللا. انتقد عليه أيضا قال لو أنه قال ولا يكون معللا بعلة قادحة لكان أولى، إذ أن نفي العلة مطلقا هكذا لا يتأتى عند بعض عند كثير من المحدثين، عند كثير من المحدثين مش الفقهاء بس. فلو قال بعلة قادحة ولا يكون معللا بعلة قادحة. إذن العلة عندنا على هذا الكلام تنقسم إلى قسمين، علة قادحة وعلة. فإذا قال ولا يكون شاذا ولا معللا نفى وجود العلة القادحة والعلة غير القادحة، مع أن العلة القادحة الغير قادحة لا تؤثر عند جمهور المحدثين. فقالوا لو اشترط هذا القيد فقال ولا يكون شاذا ولا معللا بعلة قادحة، كما نص هو العراقي رحمه الله تعالى في منظومته فقال وعلة قادحة فتوذي، يعني ألا يكون معلول بعلة إيه؟ قادحة، فقيد العلة بالقادحة. هذا كلام ذكره أيضا ابن دقيق رحمه الله تعالى في كتاب الاقتراح، وأجيب عن ذلك بأنه إنما ذكر هذا في رسمه، يعني في حده ذكر احتراز الاحتراز من العلة عموما بما فيه العلة القادحة وغير القادحة، لأن بعض المحدثين يعلون الحديث بالعلل غير القادحة، فبهذا يكون هذا هو المجمع عليه عند المحدثين، ده مجمع عليه، لأن بعضهم يقبل الحديث إذا كان في علة غير قادحة، وبعضهم لا يقبل الحديث إلا إذا كان في علة، بعضهم لا يقبل الحديث إذا كان في حتى علة غير إيه؟ غير قادحة. فلو اشترطنا نفي العلة من ضمنها العلة غير القادحة يبقى ده صحيح مجمع عليه عند الكل، صح؟ لكن لو قلنا علة قادحة، طب ما هو بعض المحدثين بيقولك لا أنا بعل الحديث بأي علة حتى لو كانتش قادحة، يعني إيه؟ فيش قلم يا أخوانا؟ لا أنا عايز قلم صبوه. طيب يعني إيه؟ نرسم لكم الرسم، الرسمة كده عشان تبان يتضح هذا الأمر، ويسمي معه الأقلام ليش؟ لو قلنا يا أخوانا مثلا هنا مثال للعلة غير القادحة، ماشي؟ مثال للعلة غير إيه؟ القادحة. العلة على هذا العلة قادحة، أو ممكن تقسم أحسن من ده شوية خفيفة شوية، ها؟ خفية ظاهرة، العلة الخفية قادحة غير قادحة. العلة لا تسمى أصلاً علة إلا إذا كانت خفية، زي التدليس والإرسال الخفي وبعض الاختلافات في الوصل والإرسال، بعض الاختلافات في الوصل في الوقف والرافع، مثل هذه الاختلافات وتسمى علة إيه؟ خفية، والتدليس والإرسال الخفي وكلام كله، ماشي يا أخوانا؟ يبقى أصلاً العلة أصالة لا تطلق إلا على إيه؟ على الخفية، لا تطلق إلا على الخفية، لكن بعضهم يتساهل يقول فيه علة يعني فيه ضعف، لأن الضعف الظاهر هذا يبدو لأي أحد، الضعف الظاهر يبدو لأي ناظر، يعني أقصد أي طالب علم مبتدئ إذا نظر في الإسناد فوجد فيه انقطاع، خلاص فلان أصلا ميت، شيخه مات قبل أن يولد بعشر سنوات، هذا محتاج نظر، محتاج إجهاد، مجرد أن تنظر للإسناد بذاته إسناد واحد تظهر لك العلة الضعف. فلذلك قالوا العلة أصلا، كلمة العلة في الأصل العلة هي المرض، وهو سبب خفي يقدح في الإسناد مع أن الظاهر إيه؟ شفت ما؟ يبقى هو سبب خافي خفي، فأخذناه من التعريف سبب خفي يقدح، مع أن الظاهر عندنا سلامة الإسناد كله متصل بالثقات والسماعات تمام، ما فيش فيها إشكال، كل راوي سمع من غيره، فبجمع الطرق تبدو العلة. يبقى احنا اتفقنا العلة تنقسم الى قسمين، هما اللي هو قالوا لو قيدت التعريف فقلت وغير معلل بعلة قادحة لكان اولى. الإجابة قالوا ان بعض المحدثين يعل الحديث بأي علة سواء كانت قادحة او غير ايه؟ غير قادحة. طيب المثال بقى للعلة غير القادحة، لو قلنا مثلا أبو هريرة ماشي. عندنا هنا مثلا أبو صالح ماشي، أبو صالح اللي هو يعرف بذكوان السمان الزيات، ذكوان السمان هو من المتخصصين في حديث أبي هريرة ماشي. قلنا أبو هريرة أبو صالح روى حديث عن أبي هريرة، روى الحديث عن أبي صالح عن أبي صالح هو نفس الحديث خلاص، نفس الباب. نفس المتن واحد تمام. روى الحديث عن أبي صالح مثلا هنقول هنا روى الأعمش ماشي، وهنا رواه سهيل ابن أبي صالح ابن ماشي، دي سلسلة معروفة زي النبي صلى الله عليه وسلم، سلسلة معروفة عند المحدثين. هنا اختلف على مين؟ اختلف عن أبي صالح. الخلاف هنا عن مين؟ عن أبي صالح. الأعمش رواه عن أبي صالح عن سهل بن سعد عن رسول الله. سهيل بن أبي صالح رواه عن أبيه عن أبي هريرة بنفس المد. دي علة، دي عند المحدثين إيه؟ علة. ليه؟ في خلاف الآن على أبي صالح. لو قلنا مثلا أن أبا صالح ثقة وأن الرواة عنه ثقات وهم في درجة واحدة، انتبه معي عشان تعرف الضوابط والشروط، يكون الرواة التلاميذ في درجة واحدة من القوة، ويكون الشيخ أيضا ثقة، فاختلف عن الشيخ فرواه تلميذ عنه مرة عن شيخ ومرة عن شيخ آخر. جمهور المحدثين يقولون على هذه الصورة بتلك المواصفات التي ذكرتها أنا الآن، الضوابط التي ذكرتها، ثقة التلميذ وثقة الشيخ التساوي بين التلاميذ، وإلا لو في واحد أقوى من الثاني هنعمل إيه؟ هنرجح ماشي؟ هنرجح رواية أحده، ولو الشيخ ضعيف هنعمل إيه؟ هنقول الحديث في اضطراب، هنطعن في الحديث بالإيه؟ بالاضطراب، نقول الشيخ لم يتحمل الاختلاف والسبب فيه هو، فاختل فرواه مرة عن أبي هريرة ومرة عن إيه؟ عن سهل ابن سعد. لكن إذا توفرت تلك الضوابط التي ذكرناها، جمهور المحدثين يقول هذه علة. ليه؟ دي علة ليه؟ لأن في اختلاف. الاختلاف في ذاته يدل على خلل في الضبط عندهم. قال لك كون يحصل خلاف يدل على ان في خلل في ايه؟ في الضبط. لكن جمهور المحدثين قالوا حتى لو ان دي عله ان هو اختلف عليه فرواه مره عن ابي هريره ورواه مره عن سهل بن سعد، ما الاشكال ان يكون قد سمعه مره من سهل ومره ابي هريره، فحدث به ابنه سهل بهذا الاسناد وحدث به الاعمش بهذا الاسناد، في اشكال؟ ما فيش أي إشكال. إذن إبداله راو براو مرة يروي عن هذا ومرة يروي عن هذا بنفس المن، هذه علة لأن حصل اختلاف. حصل إيه؟ اختلاف. لكنها علة لا تقدح عند جمهور المحدثين، ولكنها تقدح عند بعض المحدثين، فقالوا لو اشترط، فقال ابن تقي العيد قال لو أنه اشترط بعلة غير قادحة احترازا من العلة بعلة قادحة احترازا بعلة غير القادحة لكان أولى. فأجيب بهذه الإجابة أن بعض المحدثين يعل الحديث بأي علة سواء كانت هذه قادحة أم غير إيه؟ قادحة. فإذا رسمه أي تعريفه هذا الذي ذكره هذا يعتبر التعريف المجمع إيه؟ المجمع عليه. الكل متفق على هذا خلاص يا اخوانا. يبقى دفعنا عن ابن الصلاح رحمه الله تعالى في قيده او في عدم ذكره هذا القيد في الرسم. خلاص يبقى احنا كده انتهينا من تعريف الحديث الصحيح وعن اهم الاشياء التي انتقدت على ابن الصلاح رحمه الله تعالى فيه. لكن بقي عندنا شيء، في مسألة الاتصال يا اخوان، مسألة الاتصال، اتصال السند. الحافظ رحمه الله تعالى عرف الاتصال بقوله هو ما سلم إسناده من سقط، هو ما سلم إسناده من سقط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. هو ما سلم إسناده من سقط فيه بحيث يكون كل راو سمع هذا الحديث من إيه؟ من شيخه. ماشي. الذي نريده الآن أو نريد أن نتكلم فيه، ركزوا معي في المسألة دي لأنها تتعلق بالعلل. هذه فائدة إن شاء الله تكون فائدة عزيزة. كيف يعرف الاتصال؟ الاتصال يعرف بثلاثة أمور: أولا التصريح، ثانيا الترجيح، ثالثا الاستنباط. تصريح، ترجيح، استنباط، ثلاثة أمور. ماشي. معنى التصريح أن يصرح الراوي بالسماع من شيخه، كأن يقول سمعت أو حدثنا، هذا هو التصريح. التصريح أن يصرح الراوي، طبعا ده يفيدنا جدا، سنحتاج إليه أثناء البحث الحديثي، إن هذا سيقابلكم في الأسانيد، أن يأتيك إسناد فيه عنعنة. طيب العنعنة هنا ما فيش دليل على أن الراوي سمع من شيخه، وما فيش دليل ينفي أن الراوي لم يسمع من شيخه. تحتار أنت، طب أنا أعمل إيه في العنعنة دي؟ هل أحملها على السماع أم لا أحملها على السماع؟ ما فيش عندي دليل يدل على أن الراوي لقي شيخه غير العنعنة، قال عن. ماشي. ما فيش إثبات صريح يدل على أنه لقي الشيخ، إلا أنه أدرك الشيخ إدراكا بينا وأمكنه لقاؤه وحدث عنه بالعنعنة، وحدث عنه بإيه؟ بالعنعنة. فماذا نصنع في مثل هذا؟ هذه ثلاثة أشياء. أول شيء الترجيح، التصريح. التصريح اللي هو يقول إيه؟ سمعت أو حدثنا، وده شرط مين؟ بخاري. حسنت. البخاري اشترط ثبوت اللقاء، ومعنى ثبوت اللقاء إنه ينص في حديث ولو واحد أنه لقي شيخه فيحدث فيه، أو يحدث بأن يقول سمعته أو حدثنا أو كنت مع شيخي ويحكي قصة تدل على أنه إيه؟ لقي هذا الشيخ. ثبوت السماع، ده التصريح. خلاص. يبقى أول شيء يثبت به السماع التصريح، والتصريح هذا إما أن يكون بثبوت السماع، أن يقول سمعته، بشرط ألا يكون واهما أو كاذبا. لو كذب وقال سمعته لا يقبل تصريحه، ممكن كذاب لكن صرح بالسماع، هذا لا يقبل تصريحه. أو واهما. طب إزاي واهم؟ الوهم أن ينص أحد الأئمة أنه واهم ولم يسمع من شيخه، يقول وفلان لم يسمع من شيخه. وهذا يعني تجدونه كثيرا في كتاب العلل لابن أبي حاتم، حاتم تجد هذا كثيرا، يقول له سألت أبي هل فلان سمع من فلان فيقول فلان أدرك فلان، ولكنه الصحيح أنه لم يسمع منه شيئا. مثلا هل سمع الأعمش من أنس بن مالك؟ فيقول نعم لقي الأعمش أنسا في الحج لكن لم يسمع منه. ده الشغل بقى بتاع الناس الايه الكبار الجهابذة، الجهابذة بكسر الجيم، وهذا هو الصواب ماشي، هذا شغل الايه الكبار. قال ولكنه لم يسمع منه. تجدون مثل هذا بكثرة في كتاب العلل لابن أبي حاتم الذي يحدث فيه عن أبيه وعن أبي زرع. يبقى أول حاجة التصريح، ويكون بأمور، إما أن يثبت السماع وشرط ذلك ألا يكون كاذبا أو واهما. خلي بالكم اكتبوا هذا الكلام، يبقى السماع والسماع يشترط فيه ألا يكون كاذبا أو واهما. الوهم كيف يعرف؟ بأن ينص إمام من الأئمة أن فلانا وهم ولم يسمع، أو أن يغمزه. يغمزه إزاي؟ يقال له هل سمع فلان من فلان؟ يقول حدث عنه وراه لم يدركه مثلا، وراه لم يدركه، أو حدث عنه ولم يثبت عندي أنه سمع. يغمز غمز، مجرد غمز، ما ينصش إن هو ما سمع منه. تمام. وكذلك يعرف التصريح بالنص، أن ينص إمام من أئمة الجرح والتعديل أئمة الحديث المعتبرين على أن فلانا سمع من فلان. مثلا ما فيش عندنا تصريح، ما فيش عندنا سمعت أو حدثنا، لكن جاء إمام الأئمة قال فلان سمع من فلان فقد روى عنه الحديث الفلاني ولقيه في المكان الفلاني، ينص إمام من الأئمة على أنه سمع من فلان. التصريح يعرف بأمرين، إما ثبوت السماع وإما بالنص. خلاص. الأمر الثالث بأن يصح الإسناد بالسماع، بأن يصح الإسناد بالسماع. يعني الإسناد عندنا الوقت لو قال الأعمش، لو قتادة قال حدثنا أنس بن مالك، حدثنا أنس بن مالك، ده الحديث ده في تصريح ولا ما فيش في تصريح بسماع القتادة من أنس؟ لأنه قال حدثنا، وهذه من الطرق التي يثبت بها الاتصال. نقول لا، ينظر في الإسناد إلى من؟ إلى أنس، إلى قتادة. فإن كان الإسناد إلى قتادة فيه ضعف لا يعتبر هذا التصريح. وده مهم جدا جدا، مهم يا أخوانا جدا. وإحنا تكلمنا في الحديث المرسل، قلنا من شروط المرسل إيه؟ ها؟ من شروط المرسل أن يكون تبعين، أن يتصل السند صحيحا ولا ضعيفا. لأن الإرسال ضعف، ولو في الإسناد إلى المرسل ضعف يبقى ضعفين في السند، والراجح أن هذا لا يرقى، أن هذا إيه؟ لا يرقى، لا يعضد أو لا يعتضد بغيره، يعتضد بغيره. خلاص يا إخوانا. فهنا كذلك شرط ثبوت السماع أن يصح الإسناد إلى هذا الذي صرح بالسماع. ثبتت هذه الثلاثة يبقى نستطيع أن نحكم على هذا أنه إيه؟ متصل، أنه إيه؟ متصل. يبقى هذا التصريح شرط ثبوت السماع أن يتصل الإسناد، أن يكون الإسناد صحيح إلى الذي حدث بالسماع. الثانية قلنا التصريح، الثانية الترجيح. الترجيح يعني إيه؟ اختلف في سماع فلان من فلان، هل سمع منه أم لا، هل سمع منه أم لا. فيقول علي بن مدين لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئا مثلا، فيجيء غيره يقول بل سمع منه حديث كذا، فيجيء غيره يقول ما سمع الحسن إلا مثلا. الحسن معروف أنه مختلف في سماعه من سمرة ابن جندب، من سمرة ابن جندب، هل سمع أم لم يسمع، وروى عنه جملة من الأحاديث. فلو رجعت إلى كتب العلل وكتب المراسيل تجد أنهم ذكروا هذه الاختلافات. يقول مثلا علي بن المديني سمع الحسن من سمرة، غير يقول لا ما سمع الحسن من سمرة مطلقا، بعضهم يقول بل سمع الحسن من سمرة بعض الأحاديث، سمع حديثا أو حديثين. بعضهم يقول ما سمع الحسن من سمرة إلا حديث المثلة مثلا أو حديث كذا، وينص على السماع. هنا عندنا حصل خلاف، بعضهم قال سمع، بعضهم قال إيه ما سمعش، وبعضهم قصر السماع على شيء. هنا ننظر إن كان الأئمة المختلفون فيما بينهم في السماع أو في مسألة سماع فلان من فلان، أئمة كلهم في درجة متقاربة، يعني الإمام أحمد مع قرينه علي بن المديني مع شيخه مثلا يحيى بن سعيد القطان مع مثلا يحيى بن معين، كلهم في درجة إيه قريبة، مع الدارقطني مثلا في الرتبة أنزل، لكن في المرتبة في العلم هو مثل هؤلاء. والنسائي حصل خلاف بين هؤلاء، كلهم متوسطين أو متشددين في درجة قوية يعني، أو فيهم بعض المتشددين كيحيى القطان ماشي. إذا اختلفوا وهم متقاربون في الدرجة، هنا بمن أو بكلام من نأخذ؟ نقول هنا الترجيح. والترجيح عندنا أي أن المثبت مقدم عليه على النافي، لأن المثبت هنا معه زيادة علم. أنا قلت سمع والدليل عندي على أنه سمع كذا، الثاني يقول لا ما سمعش، هذا فيه وهم، أنت تنفي وأنا أثبت، فأنا معي علم زائد صح؟ أنا معي علم زائد عندك على الذي عندك، لأن النفي عدم الوقوف على العلم تمام؟ والزائد جاء بشيء جديد، جاء بشيء جديد، وثم تعارض، ما فيش عندي فلان أولى من فلان، يعني ما فيش عندي مثلا خمسة أو ستة قالوا بالنفي، واحد قال بالإثبات، ساعتها نرجح، نرجح القديم بالإيه؟ بالنفي، لأنهم أكثر وأثبت. لكن هنا متقاربون، ففي الحالة كل مثبت مقدم عليه على النافي، ومن ثم سنرجح السماع، هذا يسمى بالإيه؟ الترجيح. المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم على الصفة والصورة التي ذكرناها الآن. الاستنباط وهو الثالث. الاستنباط، الاستنباط يكون إزاي؟ فلان، وخلي بالك ده مذهب الجمهور، فلان أدرك فلان ولم يثبت أنه حدث عنه، قال سمعت أو حدثنا، يعني ما ثبتش التصريح، لم يثبت عنه ذلك، لكنه أدركه إدراكا بينا ويمكنه أن يلتقي به، ولا يعرف بالتدليس وليس كذابا. خلاص الضوابط دي كلها مهمة. أدركه إدراكا بينا، يمكن أن يلقاه، لا يكون كذابا ولا يكون مدلسا. اجتمعت هذه الأربعة وقال عن فلان، أنا أقول إذن فلان أدرك فلان. أدركه إزاي؟ نظرت في الوفيات والمواليد، فوجدته أنه قد أدرك فلان مثلا وعمره 20 سنة أو 30 سنة، هذا إدراك بين يسمح له بالسماع، وهو في بلاد قريبة يستطيع أن يسافر إليه ويسمع منه. يبقى أقول على طول ما فيش حد عندي قال فلان لم يسمع من فلان، وما فيش نص عندي صحيح ثابت بالتصريح أنه سمع، لكن القرائن تدل على أنه يمكن أن يسمع منه، ده اسمه إيه؟ استنباط. استنبطت من تحديثه وأنه ليس كاذبا ولا مدلسا، وإدراكه له إيه المنع أن يكون سمع منه؟ المنع خلاص هقول، والأظهر أن يكون فلانا سمع من فلان، ده مهم. ويقابلكم في بعض الأحاديث ترجعون لكتب العلل لا تجد أحد نص على ذلك. شفنا لو سمحت بالنسبة لأنه هو مش كذاب ولا أنه هو مدلس وأن هو يمكن أنه يقار ويشكر، طب ليه ما صرحش بالسماع؟ يعني هل أصلاً كان أيامهم ما كانش لسه القيود دي أو العلم تحط بالطريقة دي؟ لا أصلاً هو يبقى في فرق بين سمعته وعن، هو أولاً لأنه لا فرق بين سمعته وعن في كصيغة تحمل، الأصل فيها إن ما فيش فرق بين سمعته وحدثنا وأخبرنا وأنبأنا وعنه. أصل هو روي الثقة وعرف إن هو صادق. ماشي. هيضع نفسه ده طول عمره هيكون عنه. ما هو لأنه ليس عنده أصلاً فارق بين التحديث أو التصريح بالسماع وبين عن، عنده هذه الصيغ كلها صيغ تحمل ما فيش فيها إشكال. فيقول عن يقول حدثنا ما فيش أي مشاكل عنده، ما يعرفش اللي هيجي بعده أو مش هيبقى فيه في زمانهم من يدلس ويسقط ضعيف بين ثقتين أو يسقط شيخه أو يكني شيخه أو أو أو أو أو يفعل مثل هذه العلل التي ترد على صيغة العنعنة ولا ترد على صيغة التحديث غالبا. ظهر بعدها وفي مثل هذا الزمان، لكن هم كانوا يتساهلون في مثل هذه العبارات، ما يدققش حدثنا كسمعت عندنا. وهذا هو الصحيح أنه لا فرق في صيغ التحمل إلا إذا كان مدلس بندقة، لكن الأصل عدم التفريق. فراجل مش مدلس ولا كذاب فما بيعتنيش بإيه مثل هذا الأمر. ماشي يا إخوانا؟ هناك شيخ برضو من الأئمة كسفيان بن عيينة إذا قال حدثنا أو سمعت أو عنك كلهم واحد. سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة مدلس، ذكره الحافظ في تعريف أهل التقديس في الموصوفين بالتدليس في الطبقة الأولى من المدلسين الذين يقبل، أو في الطبقة الثانية الذين لا يدلسون إلا عن ثقات، فعشان كده حمل. لكن سفيان بن عيينة وإن نص ابن حبان رحمه الله تعالى على أنه ما دلس إلا عن ثقة، لكنك لو جئت لو رأيت حديثا فيه سفيان وعنعن والحديث فيه نكارة في الإسناد ووجدت أن الإسناد كله صحيح ورجاله ثقات والسماعات ما فيش فيها إشكال، وعن عن سفيان مين اللي يتحمل العهدة؟ سفيان. هنحملها لمين؟ سفيان، لأنه وصف بالتدليس. فإن وإن نص ابن حبان على ذلك، لكن ممكن يكون هذا قليل، ممكن يكون نادر، ممكن يكون إيه نادر، نادر جدا، لكن محتمل يكون دلس عن ضعفاء، محتمل ولا لا؟ وإن كان احتمال ضعيف لنص ابن حبان رحمه الله تعالى، في مثل هذه الحالة هنحتاج إلى إن إحنا نحمل العهدة لأحد رجال الإسناد، فعندنا هنحمل العهدة لمن تكل ما فيه. خلاص يا إخوانا، دي فائدة مهمة. نرجع للكتاب التعريفات. نعم. إيه هو الكتاب اللي رجع للدراسة مثل هذه التعريفات؟ والله يا أخوانا هذه فوائد أصلا، يعني أصل هذه الفوائد بتكون من في العمل في العلل والشغل الحديث، ما بتكونش في كتب مصطلحة غالبا، لكن من أفضل الكتب، لكن هو كتاب فيه شيء من التوسع، كتاب في شرح المنظومة البيقونية للشيخ أبي الحسن المأربي. الشيخ أبي الحسن المأربي شرحه على المنظومة الشيخ أبي الحسن في بعض الكلمات موجودة في المصطلح. نعم موجود في المصطلح. منظومة بيقونية، لكن هو كتاب واسع. الجواهر السليمانية. نعم. الجواهر السليمانية في شرح المنظومة البيقونية كتاب جيد، لكن هو متسع جدا وفيه خلافات وكلام، فهيكون شق عليكم في هذه المرحلة. ممكن بعد هذه المرحلة إن شاء الله ممكن أي كتاب بإذن الله، في الغالب تفتحوا الكتاب ما فيش إشكالات بإذن الله. خلاص يا إخواننا، عرفنا الثلاثة أمور التي من خلالها يعرف الاتصال. ها إيه هما؟ وعرفنا الضوابط التي تحفها. خلاص ماشي. قرأيها. قال ثم أخذ يبين فوائده. صفحة عند صفحة 28 الأول الصحيح. الصحيح على طول أول الكلام. نعم. لا اقرأ ثم أخذ يبين فوائده أو اقرأ من أول تعريف الحديث الصحيح. نعم. أسأل. قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. ثم أخذ يبين فوائده واحترز بها من المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة وما فيه روايته نوع جر. طبعا ابن الصلاح رحمه الله تعالى بعدما ذكر هذا التعريف قال: وهذا هو الحديث الذي يحكم بصحته عند أهله أو عند أهل الحديث. هذا الحديث الذي يحكم إيه؟ بصحته عند أهل الحديث. ماشي. وما في رويه بالخلاف بين أهل الحديث. وما في رويه ولا رويه؟ رويه. رويه. نوع جرح. صح. قال: وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بالخلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. قلت أي ابن كثير رحمه الله: فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قالحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. يعني نص يعني الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هو لا يذكر التعريف، ولا يذكر التعريف، إنما هو يشرح التعريف الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال: ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة. الرد أي نوع من أنواع الرد التي ذكرناها؟ الرد إما أنها تكون بسبب طعن في الراوي أو طعن في الرواية اللي إحنا كنا ذكرناها قبل ذلك، ده معنى إيه؟ مردود، إما أن يكون مطعون في الرواية أو مطعون في الراوي كعدالته أو غيره. ولا معللا بعلة قادحة، جاب القيد هنا، جاب هنا القيد عشان إيه؟ عشان بينتقد عليه يعني يزيل هذا الانتقاد. قال: وقد يكون مشهورا أو غريبا. إحنا قلنا الحديث بالنسبة لوصوله إلينا يعني من ناحية الطرق، بالنسبة لوصوله إلينا إما أن يكون إيه؟ أو أحاد، والأحاد إما أن يكون أو غريب اللي هو الفرق. قال: وقد يكون مشهورا أو غريبا يعني من ناحية الإيه؟ الطرق. أنا شايف كلام ابن كثير هذا فيه شيء من الزيادات يعني اللي مش متعلقة أصالة بالتعريف. تفضل. وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محاله. محاله. في محاله. ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، فعن أحمد وإسحاق أصحها. الحافظ ابن الصلاحي رحمه الله تعالى قال: ولهذا نرى الإمساك عن إسناد أو حديث لإسناد أو حديث بأنه إيه؟ أصح. الإمساك عن إيه؟ الحكم حديث أو إسناد. انتقد عليه مسألة الحكم على حديث، على إيه؟ حديث. إنما الكلام في أصح أو أضعف على الإسناد مش على الحديث. الكلام ملوش علاقة بالحديث، الكلام عندنا في الإسناد. وإلا قد يكون هذا الحديث صحيح لكن من طرق أخرى، إنما الكلام عندنا في الإسناد. هذا الإسناد قد يكون من أصح الأثنين لكن هذا المد قد يكون غيره أصح منه. متن الإسناد الذي هو أصح الأسانيد قد يكون غيره مما ليس من أصح الأسانيد إيه؟ أصح منه. فالأصحية لا تطلق إلا عليه الإسناد. هذه فائدة مهمة ذكرها الحافظ في النكت انتقادا على ابن الصلاح رحمه الله. طيب. وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله. طيب تمام تفضل. ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، فعن أحمد وإسحاق أصحها أصحها؟ عن أحمد وإسحاق ماشي أصحها؟ أيوة. أصحها الزهري عن سالم عن أبيه. لا أصحيها صحيح. أصحها الزهري عن سالم عن أبيه. وقال علي بن المديني والفلاس، الفلاس هو عمرو بن علي، أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة صحيح، عبيدة السلماني معروف تبعي مشهور، عن عبيدة عن علي وعن يحيى ابن معين أصحها الأعمش أصحوها يا أصحوها أصحوها أصحوها عن أصحوها الأعمش عن إبراهيم عن قمع عن ابن مسعود وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه. بقرأوا مع أنفسكم الحاشية مفيدة يعني حاشية الشيخ أحمد شاكر مفيدة بقرأها مع أنفسكم. طيب هنا في فائدة, ما هي الفائدة من معرفة أصح الأسانيد؟ ما هي الفائدة من معرفة أصح الأسانيد؟ ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أن الفائدة من معرفة أصح الأسانيد عند الترجيح, إذا حدث خلاف بين حديثين عند الترجيح لا شك أن ما أطلق عليه أصح الأحاديث فهو أرجح من إيه؟ أصح الأسانيد فهو أصح من إيه؟ من غيره فيقدم, فهذا مفيد عند الاختلاف, عند الاختلاف فيقدم الإسناد الذي نص الأئمة على أنه أصح الأسانيد. ماشي, ماذا تخلفت الأسبوع الماضي وتأخرت اليوم؟ انشغال. نعم انشغال. انشغال يا من بدنياه انشغل, لا تنشغل يا أخي عن الدرس. خلص يا أخوانا. طيب مطلوب حفظ الأسانيد؟ لا مش مطلوب. أول من جمع صحاح الحديث كده يا أخوانا. الآن انتهينا ولله الحمد من الكلام على الحديث الصحيح. الحديث الصحيح يتعلق به بعض المسائل, في بعض المسائل تتعلق بالحديث الصحيح سيذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى, ونبدأ نعلق ونشتغل معاه في المسائل المتعلقة بالحديث الصحيح. طبعا كل هذه أشياء طبعا تعتبر زائدة عما أخذناه فيما مضى. تفضل. أول من جمع صحاح الحديث, فإذا أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري, وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسن أبو الحسين مسلم بن الحجاج نيسابوري, فهما أصح كتب الحديث والبخاري. حسبك. نعم. إلى هنا مسألة يجب على كل مسألة غير هذه المسألة. الآن هو يتكلم عن أصح الأحاديث. قال أول من جمع صحاح الحديث الإمام البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى, ثم تلاه تلميذه الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى. اعترض على ابن الصلاح رحمه الله في كونه عين أن أول من صنف في الصحيح هو ابن كثير, هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى, فقال لا, هناك من سبق البخاري وصنف في الصحيح وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهذا الاستدراك استدركه الإمام الحافظ علي الدين المغلطاي أو مغلطاي رحمه الله تعالى في كتابه الذي صنفه على كتاب ابن الصلاح. ماشي أخوانا؟ قال له لا, هناك من سبقه وهو الإمام مالك. ثم قال فإن قيل أن كتاب مالك فيه بعض المنقطعات, بعض البلاغات اللي نسميها بلاغات الإمام مالك. إن شاء الله لما ندخل المكتبة, لا أدري المكتبة هنا وضعها مناسب ولا لا, لكن لو دخلنا المكتبة إن شاء الله فيما بعد هبدأ أبين لكم عمليا في الكتب هذه الأشياء يعني بلاغات وكيف يقول مالك. البلاغات يعني يقول مالك مثلا بلغنا عن الزهري, بلغنا عن الزهري ممكن يكون أسقط اثنين, ماشي, بلغنا عن أم المؤمنين عائشة ويذكر الحديث, هذه تسمى إيه؟ في انقطاع بين مالك وبين من بلغه عنه الحديث. فمغلطاي كأنه علم أنه سيقال له لا, ده كتاب مالك في إيه؟ في بلاغات وهذه منقطعة, فقال ولا يقال أن كتاب مالك فيه بلاغات, فإن كتاب البخاري فيه معلقات. فيه معلقات يعني إيه معلق يا أخوانا؟ يعني إيه معلق؟ أصفت من أول الإسناد من عند مين؟ من البخاري كثيرا ما يقول ما يقول مثلا يقول قال الزهري يقول قال الأعمش قال أبو ذر رضي الله عنه تمام ففي معلقات أي فكما أن في مالك بلاغات ففي بخاري معلقات نفس الإشكال موجود فأجيب على ذلك فأجيب على ذلك خلاص إن شاء الله سنتين أجيب على ذلك يا أخوانا بأن الفارق بين كتاب البخاري وبين موطأ مالك أن الإمام مالك يحتج بتلك البلاغات وهي من أصل الكتاب يحتج بتلك البلاغات وهي من أصل الكتاب أما البخاري فلا يحتج بتلك المعلقات لأنه وسم كتابه بالصحيح الإيه؟ المسند الصحيح المسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصل كتابه المسندات أما المعلقات فليست من أصل الكتاب ولذلك غالب المعلقات عند البخاري بتكون على صورتين إما أنه يجعلها في التراجم يعني ترجمة الباب بدل ما يقول باب كذا يقول باب وقال أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا باب وقال أبو هريرة مش ده معلق في الإسناد أي عنوان يعني تراجم اللي هي الأبواب فأكثرها في التراجم وما كان في أصل الكتاب فإنه غالبا يكون في الشواهد والمتابعات يعني إيه يعني ما بيكونش أصل الحديث المصدر في الباب يبقى إما أن يكون في التراجم وإما أن يكون في الشواهد والمتابعات ثم المعلقات في البخاري غالبها إما أن يكون قد وصلها في مكان آخر وإما أن يكون إما أنه لم يصلها ولكنه بالتفتيش والنظر فإنها موصولة لها اتصال السنة بتاعتها إيه؟ موصولة ولذلك الحافظ في كتاب تغليق التعليق ساق جميع المعلقات التي في البخاري ووصلها الأسانيد بتاعتها جابها الأسانيد بتاعتها إيه؟ ذكرها خلاص يا إخوانا يبقى هنا الفارق بين مالك موطأ مالك في عدة فوارق الفارق الأول أن مالك أوردها احتجاجا بخلاف البخاري أن البخاري إما أوردها في أصل التراجم الأبواب وإما أنه أوردها في أصل الكتاب لكن في الشواهد والمتابعات ليست أصلا في الباب فافترقا إذن البخاري هو أول من صنف في الصحيح المجرد قال ونختم بديا قال بل هناك من صنف أو من سبق البخاري من سبق البخاري في التصنيف من البخاري في التصنيف من هو الذي سبق البخاري رحمه الله في التصنيف قال الإمام الدارمي فقد صنف مسنده قبل البخاري فاعترض عليه بأنه لا دليل يدل على ذلك فإما أن يقال أن البخاري صنف قبله وإما أن يقال أنه صنف مع البخاري أنه كان معاصرا للإمام البخاري رحمه الله تعالى فلا دليل يدل على ذلك بل الراجح أن البخاري هو أول من صنف في الصحيح المجرد إن شاء الله عز وجل نكمل الكلام عن هذه الجزئية في الأسبوع القادم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب